وقيل كان الشجاع هو الذي يقرب منه صلى الله عليه وسلم اذا دنا العدو لقربه منه. وقال عمران بن الخطيب رضي الله عنهما: ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة الا كان اول من يضرب عن الاعداء. كذلك الشجعان في امته والاطفال لا يخفون عدة ولا يحاط بهم كثرة، لا سيما اصحابه المؤيدين المندوحين في التنزيل بقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. فاشجع الصحابه، وحينما نقول اشجع الصحابه نستدرك ونقول ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كلهم شجعان، لكن نحن نتكلم عن الاشجع. اما الشجاعه فهي صفه من الكمالات التي تحنى بها الصحابه رضي الله تعالى عنهم. فاشجع الصحابه وكلهم رضي الله عنهم شجعان، وافضلهم بل افضل البشر جميعا بعد الانبياء خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هكذا شهد له علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه اشجع الناس، وصدق رضي الله عنه، فقد كان اثبتهم قلبا واقواهم جلالا، وحسبك من ذلك ثبات قلبه يوم بدر ويوم احد ويوم الخندق ويوم الحديبيه ويوم حنين، بل ثبات قلبه وتثبيته المسلمين عند الخطب الاعظم والامر الاخم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعني لا يرتاب عاقل على الاطلاق ان اشد مصيبه وقعت بالمسلمين على الاطلاق هي وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه اشد قاصده تعرض لها الاسلام. فاذا ما استحضرت احداث هذا اليوم العظيم الذي هو افظع مصيبه عليها المسلمون ولم يبتلوا ابدا باشد منها، يعني كما قال عليه الصلاه والسلام: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبه به. ولذا مثل لاي مسلم بعد رسول الله عليه السلام، اي انسان مهما كان يعني عزيزا عليه فليتذكر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعزي نفسه. فاذا نزعنا احداث هذا اليوم ونظرنا كيف ثبت ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثباتا لا نظير له، حتى عمر الفاروق لم يثبت، بل حصل منه ما حصل من الاهتزاز والزلزله حينما بلغه ملأ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشك هذا من قوة إيمانه وثبات جلاله رضي الله تعالى عنه. كذا عزمه في قتال من ارتد حينئذ، فتلك الشريعة التي تضاءلت لها فرسان الأمم والهمة التي تبادلت لها أعالي الهمم، منهم الفاروق ناصر الدين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي بلغ من الشجاعة والهمة الكبرى أقصى الغايات وأعلى النهايات، والأخبار في قوته في الدين وشدته على المشركين كثيرة مشهورة. لا شك لو اتفقنا في الكلام على مواقف عمر رضي الله تعالى عنه وشجاعته لا يعني استوعب ذلك يعني وقتا كثيرا جدا. وهذا الليث الحطاف والغيث المدرار ومفرق كتائب المشركين، والآتي من أنواع الشجاعة بما أوجب تحير المتحيرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كان درعه صبرا لا ظهر له، يعني الدرع يكون له صبر وأيضا ما يحمي الظهر، فكان درعه صبرا وليس له ظهر. فقيل له: ألا تخاف أن تؤتى من قبل ظهرك؟ يعني لن تحاول أن يتخذ درعا أيضا على ظهري، حتى إذا ما جاء واحد من الأعداء من ظهره يعني لا يتمكن من ان يجرحه او يفعله او يصيبه. فقيل له: الا تخاف ان تؤتى من قبل ظهرك؟ فقال علي رضي الله عنه: ان امكنت عدوي من ظهري فلا ابقى الله عليه ان ابقى علي. ان امكنت عدوي من ظهري فلا ابقى الله عليه ان ابقى علي، يعني معناه انه لا يمكن ابدا ان يمكن عدوا ان يناله من ظهري، وإنما وأيضا إشارة إلى أنه لا يسر أبدا ولا يولي الدبر، لأن العدو لم يقابل وجهه إلا إذا ولى الدبر، واضح؟ فلذلك يعني هذا من ثقة الناس أنه لا يولي الدبر أبدا، بل يلقاهم دائما بوجهه رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن عبد البر في صفته أنه أي علي رضي الله عنه من شدة بأسه وشجاعته كان إذا أمسك بذراع رجل لم يتقطع عن يتنفس. كان علي إذا أمسك بيده بذراع رجل يتوقف الرجل عن التنفس من شدة الخوف والبأس وقوة قبضت علي رضي الله تعالى عنه. وأخبار شجاعته وعلو همته رضي الله عنه كثيرة مشهورة. ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم في القتال في غزوة بدر الكبرى قال له المقداد بن الأسود رضي الله عنه: يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في نفس الموقف: صمد لما أردت فنحن معك، فالذي بعثك بالحق لو اتعرضت من البحر لخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى عدونا غدا إلا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك ما تقر به عينك فسر على بركة الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، فجاء المشركون يعني حضروا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن حمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: دخ دخ، وهي كلمة تقال عند الزبرة وعند الأعجابي والاستحسانين شيء. قال: دخ دخ. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحملك على قولك دخ دخ. قال: لا والله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: إن أنا حييت حتى اكل ثمراتي هذه انها لحياه طويله. تامل يعني هل ينتظر في الدنيا حتى يفرغ من اكل ثمره او ثمرتين او ثلاثه؟ قال: ان هذه تكون حياه طويله جدا ان بقيت في الدنيا حتى افرغ من اكل هذه الثمرات. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي انس بن النصر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، عدت عن اول قتال قاتلت المشركين، لئن الله اشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما اصنع. فلما كان يوم احد وانكشف المسلمون انهزموا، قال: اللهم اعتذر اليك مما صنع هؤلاء، يعني اصحابه، وابرا اليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنه ورب النظر، ورب النظر، إني أجد ريحها دون أحد. يحلق على نوى شم رائحة الجنة من جهة جبل أحد. فقال لسعد بن معاذ: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النظر، إني أجد ريحها دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رملة بسهم، فوجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه احد الا اخته ببلاله، يعني مثلوا بجثته ومزقوها حتى ما كانت تعرف اي شيء في جسده، غاب او ضعف وتلاشت جميع ملامح بدنه، فلم يستطع احد ان يمزق الا اخته ببلاله بطرف اصبعه، عرفت ان هذه هي جثه انس بن النضر رضي الله تعالى عنه. فقال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه رضي الله عنه وفي أجدائه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى رحلة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهذا حديث متفق عليه. أما في سرية مؤتة فقد روي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ اللواء بيمينه فقطعت يمينه، فأخذها بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل، احتضن الماء بعضديه بعدما قطع الذراعان حتى قتل رضي الله تعالى عنه وهو ابن 33 سنة. فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطع عروض السيلين. فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رياحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتنزل بعض التردد، يعني حتى عند شيء من التردد في منازلة الأعداء. ثم جزم عمرو بعد ذلك حينما ذكر نفسه ويعني هتف بها بهذه الأبيات: أقسمت يا نفس لتنزلن لتنزلن أو لتكرهن إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. لما يمر من نفسه شيء من التردد خاطبها بهذه الأبيات الجميلة: أقسمت يا نفس لتنزلن لتنزلن يعني طائعة أو لتكرهن أن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. إلى أن قال: يا نفس إلا تقتلي فموتي، فيا حمام الموت قد فليتي، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت، وإن تأخرت فقد شقيت، وإن تأخرت فقد شقيت. إن تفعلي فعلهما يعني فعل زيد بن خالفة وجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. ثم نزل، فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق لحم، فقال: شد بهذا ثلبك فإنك قد لقيت يومك هذا. فأخذه من يده فانتهت منه نخشى، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس، سمع صوت القتال في ناحية الناس، فقال: وأنت في الدنيا، يعني الناس يجاهدون وأنت تأكل هذه اللحم. فألقاه من يده ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وعن شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وابتلعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كان الغداء غنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقسم لأن غنيمة وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهره. فلما جاء دفعه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مصيبك وحملك من الغنيمة. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك؟ ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه، اتبعتك على أن أرمى هاهنا بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في القتال العظيم، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشعر، يعني في حلقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أغيره؟ فقالوا: نعم. قال: صدق الله فصدق. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه فصلى عليه، فكان مما ظهر من ثلاثه من الدعاء الذي سمع أثناء ثلاثه عليه: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. وهذا الحديث صحيح رواه النسائي. وعن جعفر ابن عبد الله بن أسلم قال: لما كان يوم اليمامة واتقى الناس كان أول من جرح أبو عقيل، رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده في غير مقتل، فأخرج أو أخرج السهم ورهن له شقه الأيسر في أول المنعرض وجر إلى الرحل، يعني لما جرح هذا الجرح وحمل إلى المساكن أو الخيام يعني وجر إلى الرحل. فلما حمل القتال يوم اليمامة وانهزم المسلمون وجد وجه رحالهم، وأبو عقيل واهم من جرحه يتألم من الجرح الذي ينزل، سمع معد بن علي يصيح: يا للأمطار، الله الله والكرة على عدوكم. فقال عبد الله بن عمر: فنهض أبو عقيل يريد قومه، فقلت: ما تريد؟ ما فيك قتال؟ يعني أنت ما تستطيع القتال. قال: قد نوه المنادي باسمي. لما سمع كلمة يا للأمطار قال المنادي يناديني باسمي. فقال ابن عمر: فقلت له: انما يقول يا للأمطار،

لما حضرته الوفاة قال لقد شربت 100 زحف أو زهاءها، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يعني وما مت مع ذلك، شرب أكثر من 100 معركة ومع ذلك ما هذا يموت الآن على فراشي، فتفاد على الجبناء الذين يجبون لأن الجهاد خوفا من الموت ألا يناموا أن يزيد فزعهم ويناعوهم من الموت فلا نامت أعين الجبناء. وروى عاصم بن مهدلة عن أبي وائل قال لما حضرت خالدا الوفاة قال لقد طلبت القتل مظانة فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي وما من عمل شيء أرجى عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متكرر والسماء تهلني ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار. ثم قال إذا مت فانظروا إلى سلاحي وفرسي اجعلوه عبة في سبيل الله. فلما توفي خرج عمر على جنازته فذكر قوله ما على آل الوليد أن يمسحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نقعا أو نفلقا. بلغ عمر إلى علو المهمة في الجهاد حتى تعرف أن هذه الأمة حينما بني هذا البناء المتين الذي طبق مشارق الأرض ومغاربها والذي يستعطي على الاقتلاع حتى اليوم، إنما هذه كلها أثر من آثار وبركة من بركات جهاد هؤلاء الصحابة الأوائل رضي الله تعالى عنهم. كل ما نحن فيه من نعمة الإسلام سيأمن هنا في بلادنا أو في غيرها من آفاق الأرض إنما هو بسبب جهاد الصحابة. الصحابة لو قطعوا في جزيرة العرب لو اعتزلوا لو ناموا ما انتشر الإسلام وما يعني وصلتنا هذه النعمة العظيمة التي هي أجل النعم على الأطفال في هذا الوجود نعمة الإسلام. فتبا لهؤلاء الذين يريدون أن يطفئوا النور الذي أضاء الصحابة به رموع الأرض كلها من أعداء الله من العالمين الملحدين وأعداء الدين الذين كل دونهم الآن أن يطفئوا نور الإسلام وأن يطفئوا نور الله وأن يمحوا ويقتلوا ويجسدوا منابع الإسلام جسد الله تعالى في عروقهم أجمعين. فانظر إلى هذه الشماعة شيء يعني إنسان ما كاد يتصور ولا يتخيل قائد عسكري من أعظم بل هو أعظم قواد التاريخ على الإسلام على الإطلاق يسعى مثل هذا التصرف الحديث. ماذا فعل خالد في إحدى يعني المعارك؟ بلغ من شجاعة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وفي نفس الوقت يعني بساطة العبقرية الجهادية البسيطة جدا. ماذا فعل؟ جيش الأعداء واقف بيصطف في السفوف ويقف قائد البرد ينظم السفوفات إذا بخالد يعني ينطلق كالبرق وينقض يحتضن القائد ويختطف ويعود به من مواقف جيوشه إلى أن يأسره في جيش المسلمين. يعني حقيقة شيء يعني لا يكاد يتخيله الإنسان أن في قلب يكون عنده هذه الشجاعة وهذه السرعة وهذا الإنجاز بدون سيف بدون حراسة معاه بدون قوات معاه مجرد واحد يدخل بالفرس مثل البرق يعني ينطلق صوب القائد يحتضن القائد ويختطف بهذه الطريقة البسيطة يعود به أسيرا إلى جيش المسلمين. طبعا بلا شك هذا أثار يعني ظهور الأعداء ظهروا تماما وشلوا ما استطاعوا من حاله شيء أمام هذه الشجاعة النادرة. فرضي الله تعالى عن خالد وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبد الله بن سلاحة رضي الله تعالى عنه أيضا أنه أثره الروم فحبسه طاغية في بيت ووضع له في هذا البيت ماء ممزوجا بخمر ولحم خنزير مشوي ليأكله ويشرب الخمر وتركه ثلاثة فلم يفعل لا شرب الماء لأن فيه خمرا ولا أكل اللحم الخنزير المشوي مع جوعه. ثم أخرجوه حين خشوا موته من الجوع فقال والله لقد كان أحله لي لأني مضطر ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام. وعبد الله بن سلافة السهمي هو صحابي توفي بمصر ودفن بمقبرتها وذلك في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. له قصة مشهورة حكاها أبو رافع قال وجه عمر جيشا إلى الروم فأثر عبد الله بن حذافة فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي وأعطيك نفس ملكي. في بعض الروايات أنه عرض عليه أن يزوجه وأيضا ابنته. قال: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملك العرب ما رجعت عن دين محمد طرفة عين. قال: إذا أقتلك. قال: أنت وذاك. فأمر به فطرد. وقال للرماة: ارموه قريبا من بدنه. ورماة مهر جدا يعني أراد إرهابه فقط ولم يعني يرموا السهام قريبا من بدنه ولا يصيب بدنه. ويعرض عليه أثناء ذلك ويأبى فأنزله ودعا بقدر فضب فيه ماء حتى احترق. ودعا بأثيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى ثم بكى. فقيل للملك إنه نفى لما رأى الواحد يعني أدخلوه في ذاك هذا الماء الذي يغلي. فخرج فإنه عظام تلوح وهذا لحمه وشحمه في هذا المغلي وخرج هذا العظم يلوح من يعني. فهو يرى ذلك ويعرضون عليه تمطر إلا ينال نفس هذا المصير. فلما فعلوا معه ذلك بكى عبد الله بن حذيفة. فقيل للملك إنه بكى فظن أنه قد جزع خاف. فقال: ردوه، ما أبكاك؟ قال: قلت هي نفس واحدة تلقت ساعة فتبكت، فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى في النار في الله. فقال له الطاهية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ فقال له عبد الله وعن جميع الأسارى: قال نعم. فقبل رأسه لأنه قال يعني أهله من العداء إلا يقبل رأسه هذا يرضي غروره. وفي نفس الوقت ينطلق هو من الأسفل ينطلق سائر المبكرين. يعني حلم هذا الأمرين وجد إنقاذ إخوانه المسلمين وهم الكفقا وعن جميع أسارى المسلمين ما قبل أن يعني يفرج عنه يحده أيضا. قال: وعن جميع الأسارى؟ قال نعم. فقبل رأسه وقدم بالأسارى على عمر رضي الله عنه فأخبره خبره. فقال عمر رضي الله عنه: حق على كل مسلم أن يقبل رأسه ابن حذافة، وأنا أبدأ فقبل رأسه. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول الشاعر: أجدر الناس بالكرامة عبد تلفت نفسه ليسلم دينه. واستوصى رويما من العباد صاحب له فقال لما أوصى ماذا يفعل من العبادات أو الطعام؟ قال: هو بذل الروح وإلا فلا تشتغل بالترهات. يعني أعظم ما تتخرب من الله سبحانه وتعالى بذل روحك، ومع ذلك فترهات كما يقول الشاعر أيضا: الجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وعمل على ابن سفيان الحضرمي قال: رجا بسر بن أرطاف الروم فجعلت ساقه لا تزال تصاب فيكمن لهم الكمين فيصاب الكمين. فجعلت ساقته ساقته اللي هي ايه؟ ساقة الجيش مش الساق القناه. ايوه. فجعلت ساقته لا تزال تصاب فيكمن لهم الكمين فيصاب الكمين. فلما راى ذلك تخلف في 100 من جيشه فانفرد يوما في بعض اوديه الروم فاذا براغين. براغين جمع برغوث، والبرغوث يطلق على غير العربي من الخيل والبغال، ويعني هو عظيم الخلقه غليظ الاعضاء قوي الارجل عظيم الحافظ. فاذا براغين مربوطه نحو 30 والكنيسه الى جانبه، يعني 30 برغوثا وبجوار الكنيسه فيها فرسان تلك البراغين الذين كانوا يعقبونه في ساقته. هؤلاء الفرسان هم الذين كانوا يعني دائما يصيبون ساقتهم في الكمائن. فنزل عن فرسه فربطه. طبعا في هذه اللحظه انفرد عن اخوانه الذين كانوا معه، كان معه 100 شخص، فانفرد عنهم واذا به يرى 30 برغولا. فعرف ان في داخل الكنيسه 30 فارسا. فربط فرسه ثم دخل الكنيسه فاغلق عليه وعليهم بابها. يعني الامر الشجاعة والهمة العالية حتى لا يهربوا، هو واحد. فدخل الكنيسة اغلق عليه وعليهم الباب. فجعلت الروم تعجبوا من اغلاقه تعجبوا يعني كيف تصل به الشجاعه الى هذا التصرف ان يغلق الباب عليهم اجمعين مع ان واحد فقط. فلما استقلوا الى رماحهم حتى فرع منهم ثلاثه, قتل منهم ثلاثه, وفقده اصحابه في ذلك الوقت فطلبوه فاتوا فبحثوا عنه في المكان فوجدوا الفرس الخاص به مربوطا الى جوار هؤلاء البراريم, فعرفوه وسمعوا الجلبة والاصوات من داخل الكنيسه فاتوها فاذا بابها مغلق فقلعوا بعض الثقف, خلعوا الخشب من الثقف ونزلوا عليهم فبشر ممسك طائفه من امعائه بيده اصابه هؤلاء اللي هم 30 واحد لان قتل منهم ثلاثه بوحده 27 ولما يقاتل 27 واحد وهو واحد وحده فجرحوا منه بطنه فاندلقت امعاؤه فاخذ يقاتلهم وهو ممسك الامعاء حتى لا تسقط بيده ونزلوا عليهم وبشر ممسك طائفه من امعائه بيده والسيف بيده اليمنى فلما تمكن اصحابه في كنيسه سقط بشر معشيا عليه فأقبلوا على أولئك فأتلوا وقتلوا فأقبلت عليهم الأسارة فقالوا ننشركم الله من هذا؟ قالوا بشر بن أرطاة. فقالوا والله ما ولدت النساء مثله. فعمدوا إلى أمعائه فردوه إلى زوجه ولم ينخرق منه شيء ثم عقبوه بعمائلهم وحملوه ثم خاطوه فسلم وعوفي رحمه الله تعالى. وكبير الهمة من المجاهدين يهوون رفع الثقيل من الأمور وخوض المخاطر واقتحام العقبات كأولئك النخعيين الذين تسلقوا على أمس الشام في معركة القادسية. قال واحد منهم أتينا القادسية فقتل منا كثير من النخعيين ومن سائر الناس قليل. فسئل عمر عن ذلك فقال إن النخع ولوا عظم الامر وحدهم, يعني هم الذين تجربوا للجهاد في هذه الوقعه. ورفع الله سبحانه وتعالى الحرج عن المعذورين فقال عز من قائل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. وقال تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. فعذر الحق سبحانه وتعالى أصحاب الأعذار لكن ما طمرت القلوب. الأبدان معذورة لكن القلوب لا تصبر ولا تتعاطى الرخصة. فخرج ابن أم مكتوم إلى أحد وطلب أن يعطى اللواء مع أنه أعمى فأخذوه مصعب بن عمير. فجاء رجل من الكفار فضرب يده التي فيها اللواء فقطعها فأمسكه باليد الأخرى فضرب اليد الأخرى فأمسكه بصبره وقرأ على محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذه عزائم القوم. والحق يقول ليس على الأعمى حرج وهو في الأول يعني هو من هؤلاء المعذورين ولا على الأعرج حرج. عمرو ابن الجموح من قبائل الأنصار أعرج وكان في أول الجيش. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد عذرك. فقال والله لأحفرن بعرجتي هذه في الجنة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد كان رجل يؤتى يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وكر الفرس كرة على غرة فرجع المسلمين متحرسين للقتال أو متحيزين إلى فئة أن يزيد الفرار إذا كان إلى فئة يعني الفرار الأخذ الكر والفر أثناء القتال إذا كان يعني يفر من أمام العدو حتى يعني يزور عليه من جهة أخرى مثلا أو يعود إلى كتيبة المسلمين مثلا يتزود منها ثم يعود فهذه الحالة هذا ليس من الفرار المذموم. فالمسلمون لما بوغتوا وفوجئوا بهذه الحملة من الكفار رجعوا وتقطروا حتى يرتبوا أنفسهم ويعودوا للقتال. فطاردهم هؤلاء المشركون الفرس فلم يستطيعوا ان يعني ياخذوا منه احد الا اضعف الناس سيرا اضعفهم اللي هو كان في الانسحاب او التفاخر اقلهم او اخفهم سرعه فاختطفوه اسيرا وعادوا به. انظر الان اضعف واحد في الجيش الاسلامي كيف كان مفهوم الجهاد في سبيل الله في حسه. هذا هو الاضعف الذي لم يستطع الجر ومن ثم اسره. فانظر هذا الحوار يكشف مستوى النضج والوعي والفهم لحقيقة رسالته في هذه الحالة. قال له رستم قائد جيش الفرس ما جاء بكم وما تطلبون. فقال له هذا المسلم جئنا نطلب موعود الله. قال وما موعود الله؟ قال أرضكم ودياركم, أرضكم ودياركم وأبناؤكم إن أبيتم أن تكرموا. قال فإن قتلتم قبل ذلك, قال في موعود الله أن من قتل منا أدخله الله الجنة وأنجز لمن بقي منا وعده فنحن على يقين. قال قد وضعنا إذا في أيديكم, يعني إذا كان كده يعني سواء أنتم قتلتم خليكم الجنة أو تعيشوا فسيتحقق لكم وعد والنصر وأنتم على يقين, إذا نحن قد وضعنا إذا في أيديكم. فقال له المسلم ويحك يا رستم إن أعمالكم وبعضكم فأسلمكم الله بها فلا يغرنك ما ترى من حولك, فإنك لست تحارب الإنس وإنما تحارب قضاء الله وقدره ونحن قضاء الله وقدره. هذا الرجل اللي هو أضعف واحد في جيش المسلمين, انظر كيف فهمه لغايته في الجهاد. أوجز خالد بن الوليد وأبلغ حين وقف جنود الإسلام وهو يخاطب الفرس, قد أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة. هذا باختصار شديد, وأنا ما أعرف كل أباء الإسلام في شتى الأعصار والأزمان. هذا التابعي الجليل أبو وائل الشقيق ابن سلمة الأسدي رحمه الله, والذي كان نتاج فرضية في الأربعة الراشدين, يعني تلميذ الأربعة الخلفاء الراشدين رضي مسعود وسعد بن أبي وقاص وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. عاف التجارات والبيوت, عاف التجارات والبيوت لانشغاله بالجهاد, لم يكن له بيت يدخل فيه ولم يشتغل في تجارة وما كان يعرف أي شيء عن هذه الأشياء. عاف التجارات والبيوت وبنى له في الكوفة حسما صغيرا, حجم هذا الحسم يسعه هو وفرسه وسلاحه فقط, مساحة الحسم الذي اتخذه فقط تحتمل جسده أن ينام والفرس والسلاح فقط. وبقي طول عمره متحفزا للجهاد, يخرج للجهاد ويعود الى هذا الحسن, حتى لم يعد يعرف موازين السوق التي يتعامل بها الناس, لا كان يعرف الموازين التي يتعامل بها الناس, يعني مثلا لو كان بالكيلو ما يعرفش الكيلو ولا نصف كيلو ولا ربع كيلو ما يعرف هذه الاشياء ولا كان عارفها, لانه لم يمارس هذه الاشياء ابدا وانما عاش كل حياته هكذا من الجهاد والى الجهاد. وكان إذا خلا ينشج, ينشج يعني يبكي بصوت يتوجع من خشية الله سبحانه وتعالى, ولو جعل له الدنيا على أن يفعل ذلك وأحد يراه لم يفعل. فكان له خص يكون فيه هو وفرسه, فإذا غزا نقضه وإذا رجع بناه, فهكذا كانوا يعني يمضون نحو غايتهم الكبرى لا يلتفتون الى الوراء, ويقول احدهم غير وجل ولا آتف وأراني اثنو بسعيي ووعيي عن جزاء من معدن الارض بختي, حسب نفسي من الجزاء شعوري الذي في الاله ابذل نفسي. وأراني اثنو بسعيي ووعيي, يعني يثنو تعالى عن ان يكون هدفه من الجهاد في سبيل الله عن جزاء من معدن الارض بختي, ذهب او فضه او مال, حسب نفسي من الجزاء شعوري انني في الاله ابذل نفسي. وقال ابن مبارك رحمه الله تعالى وهو الامام المجاهد الكبير, مغض الحياه وخوف الله اخرجني, وبيع نفسي بما ليست له ثمنا, اني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله ما استبنا. وعن موسى بن ابي اسحاق الانصاري ان علي بن اسد كان قد كل قتل علي بن اسد كان قد قتل ارتكب يعني جرائم القتل وصنع امورا عظاما من الظلم والخطايا, فمر ليله بالكوفه فاذا برجل يقرا من جوف الليل, قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فلما سمع الايه قال علي اعد فأعاد, ثم قال أعد فأعاد, ثم قال أعد فأعاد, فعمد فاغتسل ثم غسل ثيابه فتعبد حتى عمشت عيناه من البكاء, وصارت ركبتاه كركبتي البعير. فغزا البحر، غزا في البحر، فلقي الروم فقربوا مراكبهم بمراكب العدو، اقتربت المراكب حتى اقتربت جدا مع مراكب العدو. قال علي: لا اطلب الجنة بعد اليوم ابدا، لا اطلب الجنة بعد اليوم ابدا، يعني لن اطلبها اي يوم تاني، اليوم اطلب الجنة الان في هذه الفرصة لا اضيعها. هذا معنى قوله لا اطلب الجنة بعد اليوم، يعني لاني لا اعيش بعد اليوم، بل اطلب الشهادة الان وهي توصلني الى الجنة. فقال علي: لا اطلب الجنة بعد اليوم ابدا. فاقتحم بنفسه في سفائلهم، دخل في سفائلهم وحده، فما زال يضربهم وينحازوا، طبعا ينحازوا كلهم في جانب واحد، ويضربهم وينحازوا ويضربهم وينحازوا حتى مالوا في شق واحد، فانكفأت عليهم السفينة فغرق وعليه درع الحديد رحمه الله تعالى. ويروى أن العلاء بن الحضرمي وقف على شاطئ المحيط الأطلسي وخاض في مياهه بفرسه قائلا: والله أيها البحر، المحيط الأطلسي، والله أيها البحر، لو أعلم أن وراءك أرضا لخدتك وفتحتها بإذن الله. يقول: لو كنت أعلم أن وراءك أرضا لخدتها في سبيل الله تبارك وتعالى. انظر لهم، يعني بلوغ غاية الإمكان، غاية الإمكان، هذا أقصى ما استطاع أن يصل إليه. فحتى هو حتى يمعن في التعبير عن هذا الإصرار، خاض في البحر أيضا خطوات، لكن إلى أي مدى؟ هو لا يعرف أن هناك أرضا وراء هذا البحر. وفي عام 363 من الهجرة سار ملك الروم أرملوس إلى بلاد المسلمين بمئتي ألف مقاتل، على أقل تقدير من المؤرخين 200,000 مقاتل. كان هذا الجيش الذي سار به ملك الروم يضم يعني عددا، كان جيشا كبيرا، يضم أحناقا من الروم والفرنجة والروم والطرق والأرمن والمشنق، واتخذ طريقه إلى العراق قبل أن ينطلق من أوروبا. أقطع مطارقته الأرض حتى بغداد، قال الأرض من المكان الذي هو فيه إلى بغداد كلها ويرجعها على البطارقة، أنت تتملك كذا وأنت تحكم كذا إلى آخره، فجعل إقطاعات لهم كأنه ضامن أنه سيستولى على هذه الأرض كلها. فأقطع بطارقته الأرض حتى بغداد، وعين له نائبا على بغداد قبل أن يسير، محافظ بغداد عينه كذا أنه نزل له سيالي بغداد، واستوصى نائبه بالخليفة خيرا، قال هذا النائب يعني انفق بهذا الشيخ فانه صاحبنا انه خليفة المسلمين، وقد عزم ارملوس ان يبيد الاسلام واهله، واذا انتهى من العراق وخراسان مال على الشام واهله ليلة واحدة فاباد المسلمين فيها ايضا. خرج ارملوس من القسطنطينية متجها نحو الشرق، فوصل الى ملاذ كرد في شرقي تركيا اليوم على مقولة من بحيرة وان، وأتى الخبر إلى ألب أرسلان السلطان السلجوقي وهو في أذربيجان وقد عاد من حلب، فلم يتمكن من جمع الجندي لهرب عن مقر حكمه ولقرب العدو منه، فسار بمن معه وهم 15,000، يعني 15,000 يواجهون كان 200,000 أي نعم. فما ولي الحل سوى ان يسير متوكلا على الله سبحانه وتعالى للقاء هذا العدو، وقال: انني اقاتل محتسبا صابرا، فان سلمت فنعمه من الله تعالى، وان كانت الشهاده فان ابني من شاء وليعذبه. وجد في السير وارسل مقدمته امامه، فالتقت عند مدينه خراق بمقدمه الروم، وكان عددهم 10,000، المقدمة كانت 10,000، فهزم الروس بإذن الله وأوتي قائدهم، واقترب الجمعان بعضهما من بعض، وأرسل السلطان إلى ملك الروم يطلب منه الهدنة، فقد خافه لكثرة من معه، إذ يعادل جند ملك الروم 15 مثلا من المسلمين، يعني جيش الروم 15 جند، غير أن ملك الروم قد أخذته العزة بالإذن، فقال: لا هدنة إلا في الري، اللي هي الآن مدينة الري طهران، طهران هي الري. ولم يدري انه يقدم قومه الى الهاويه، فتاكثر السلطان من هذا الرد المتغبرس حينما قاله لا عدنه الا في الري، يعني بعد ما نستولي على الاراضي من القسطنطينيه الى الري طهران. فتاثر الرد السلطان من هذا الرد المتغبرس، فاستشار امام جنده ابا بكر محمد بن عبد الملك البخاري فاجابه انك تقاتل عن دين وعد الله بنصره واظهاره على سائر الاديان، وارجو ان يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح، فالقهم يوم الجمعه بعد الزوال في الساعه التي تكون الخطباء على المنابر، فانهم يدعون للمجاهدين بالنصر والدعاء مكروم بالاجابه. وكان يومها يوم الاربعاء لخمس دقيقه من ذي القعده. جاء يوم الجمعه وحان وقت الزوال، فصلى ابو نصر محمد ابن عبد الملك البخاري لله، فبكى السلطان وبكى الناس لبكائه، ودعا ودعوا معه بعض الصلاه، وقال لهم من اراد الانصراف فلينصرف من ها هنا، فلينصرف، فما ها هنا سلطان يامر وينهى، وانما جهاد ورغبه في لقاء الله. ثم ألقى القوس والنفاس نفس، وأخذ السيف ولبس البياض وتحمص، لبس الكفن وتحمص، وقال إن قتلت فهذا كفني، ولحف إلى الروم ولحفوا إليه، فلما اقترب منهم ترجل نزل عن الفرس ومر وجهه في التراب وبكى وأكثر من الدعاء وطلب النصر من الله سبحانه وتعالى. ثم ركب وحمل على الروم وحمل المسلمون حتى وصلوا الى وسط الروم، وحجز الغبار بينهم، وما هي الا دوله، حتى انزل الله نصره وهزم الروم ومنح المسلمين اساسهم، فقتلوا منهم خلقا كثيرا حتى امتلأت الارض بالجثث، وقدر عدد القتلى ب150,000، اي ان كل مسلم قد قتل 10 من الروم. ورقع ملك الروم ارمنوس وبطارقته جميعا أسرى بأيدي المسلمين، وحمل أرمنوس إلى السلطان 1,000 أرسلان، فلما وقف بين يديه ضربه بيده 3 مقارع، ضربه على رأسه بالعصا 3 مرات، وقال لو كنت أنا الأسير بين يديه ما كنت تفعل؟ قال كل قبيح. قال فما ظنك بي؟ قال إما أن تقتل بعد أن تشهر بي في بلادك، وإلا أن تعفو وتأخذ الفداء وتعيدني. قال ما عزمت على غير العفو والفداء. فافتدى نفسه ب1.5 مليون من الدنانير. فقام بين يدي السلطان وسقاه شربة من ماء وقبل الأرض بين يديه. وقد ترك له السلطان 10,000 دينار ليتجهز بها، وأطلق معه جماعة من البطارقة الأسرار. ومن علوم همة السلطان المنصور أبي يوسف يعقوب ابن السلطان يوسف ابن السلطان عبد المؤمن بن علي المغربي المراكشي الظاهري، أنه كتب إليه الأدفنش يهدده. الأدفنش هو يعني القائد أو حاكم الانتصار، والله تعالى في منطقة الأندلس السابعة. فكتب إليه الأدفنش يهدده ويعنفه ويطلب منه بعض البلاد، ويقول وأنت تماطل نفسك وتقدم رجلا وتؤخر أخرى، فما أدري أن هذا الكافر يقول لهذا المسلم، يقول له مالك تتباطأ، أنا أستفزك حتى القتال وأنت تتباطأ، تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فما أدري الجبن بطأ بك أو التكذيب بما وعد نبيك؟ لو كنت فعلا تعتقد في جنة وفي ثواب وأنك إذا قتلت تدخل جنة، من الذي يمنعك أن تأتي حتى تقدمني؟ فتقول ما أدري الجبن بطأ بك أو التكذيب بما وعدك نبيك صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ الكتاب تنمر ورضب ومزقه وكتب على رقعة منه عن ومزقه ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الجواب ما ترى لا ما تسمع، ولا كتب إلا المتروفية عندنا، ولا ركل الا الخميس العرب ربو الزيشة. ثم استنفر سائر الناس وحسد وجمع حتى احتوى ديوان بيته على 100,000، ومن المتطوعة مثلهم، وعدى الى الاندلس فتمت الملحمة الكبرى ونزل النصر والظهر فقيل غنموا 60,000 جردية. وقال في الأخير قتل من العظيم 146,000 ومن المسلمون 20,000. من غنوم هملة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى أنه قال يوما للقاضي ابن شداد أو كان يعني حكم القاضي ابن شداد حالة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. طبعا هذا الكلام الآن خط هملة نتكلم عن حال الأمة عند فقه الهملة. إذا أردنا أن نتكلم عن حال الأمة عند فقه الهملة ما نحتاج الكلام أنه وقع نعيشه بكل مرارته. يعني يكفي أن الكتب تبيع رسميا بهذه الصورة والناس ليس على بالها على الإطلاق موضوع الكتب التي ضاعت أو كادت بصورة مذلة ومذلة حتى كأن الناس حبت شعرة في بلاد المسلمين لهذه المصيبة وهذه المذلة وهذا الهوان. فانظر إلى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. كان يكون القاضي شداد أو القاضي ابن شداد كان رحمه الله عنده من أمر القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال من الحزن على القدس. وهو كان وليدة الثكلى الأم التي مات ابنها من الحزن على بيت المقدس. يدور بنفسه من طلب إلى طلب ويحث الناس على الجهاد ويطوف بين أطلاله بنفسه وينادي يا للإسلام وعيناه تجري ثاني الدموع. ونظر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله إلى أمواج البحر الهادئة ثم التفت إلى القاضي ابن شداد وابن شداد وقال أنا أحكي لك شيئا في نفسي إنه متى يسر الله تعالى فتح بقية الساحل قسمت البلاد ووطيت ووزعت وركبت هذا البحر إلى جزائره وأتبعتهم يعني الصليبيين فيها يعني في ديارهم في أوروبا حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. هذه هي همة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. ويعني بعد وقعة قسطين التي هزم فيها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله هؤلاء الصليبيين بعدما يعني هزموا هذه المنكرة باع بعض الفقراء من المسلمين باع أسيرا بنعل باع أسيرا بنعل فقيل له في ذلك قال أردت هوانهم أردت هوانهم أن أسير يساوي عندي نعلا واضح ويمكن أن يأخذ فيه المال أكثر من ذلك يعني إذا بيعت عبد لكن قال أدرته بنعل أردت هوانهم. انظر الآن المشهد المرير الذي حصل أثناء حرب الخليج في أثناء الحرب كما هو معلوم كيف الجندي العراقي وقف يخط الحذاء الجندي الأمريكي الثاني في مشهد تمثيلي مخزي يقول له لا بأس عليك أنت كويس مطمن مفيش حاجة. وطبعا الله أعلم بخفية كان الأمر هل هو تمثيل أم حتى غير تمثيل يكفي هذا الأمر الأليم يقدم يعني قدم الجندي اللي جرى حوله وقوته فالشاهد يعني وحكى بعضهم أنه لقي بحيران شخصا واحدا لقي رجلا واحدا بحيران ومعه ثلث خيمة عمود خيمة رابط فيه ليفا وثلاثين أسيرا أكثر من 30 أسيرا يضرهم وحده هو وحده أثر 30 أسيرا من الصليبيين يضرهم في هذه الحسبة وقد ربطهم بها من خذلان الذي وقع عليهم. وقال عماد الكاتب الحطاب المنطقة الخطين قال فمن شاهد القتل يومئذ قال ما هناك أسير ومن عائل الأسرى قال ما هناك قتيل من كثرة يعني أعداد الأسرى والكثرة. من نجم علو الهمة في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى علو الهمة فارس الإسلام السرماني وهو الذي قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى في وصفه الإمام الزاهد العابد المجاهد فارس الإسلام أبو إسحاق. يقول الزهري وكان أحد الثقات ولشجاعته يضرب المثل. وقال أيضا في موطن آخر أخبار هذا الغازي تسر قلب المسلم. وقال إبراهيم المعقل البزار أو البزاز كنت عند أبي عبد الله البخاري فجرى ذكر أبي إسحاق السرماري فقال ما نعلم في الإسلام مثله. فخرج فإذا أحيد رئيس المطوع فأخبرته أخبره ما قاله أبو عبد الله البخاري في الترمذي أنه قال ما نعلم في الإسلام مثله. فلما سمع أحيد بذلك غضب ودخل على البخاري وسأله فقال ما كذا قلت بل ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا في الجاهلية مثله يعني في الشريعة. وعن أحمد بن إسحاق قال وعن أحمد بن إسحاق قال ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خطام. وهو أحمد إسحاق الترماري الذي نتكلم عنه رحمه الله. قال ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خطام، أن يكون في قلب الأسد لا يجبن، وفي كبر النمر لا يتواضع يعني العداء، وفي شجاعة الدب يقتل بجوارحه كلها، وفي حمة الخنزير لا يولي دبره، وفي غارة الذئب إذا أيس من وجه أغار الناس، وفي حمل السلاح كالنملة تحمل أكثر من وزنها، وفي التماسي كالصخر، وفي الصبر كالحمار، وفي الوقاحة كالكلب، لو دخل قيده النار لدخل قلبه، وفي التماس الفرقة كالديك. قال إبراهيم بن سينا كنت أكاتب أحمد بن إسحاق الترماري فكتب إلي إذا أردت الخروج إلى بلاد الغزية في شراء الأكرى فاكتب إلي، فكتبت إليه فقدم تمرقل فخرجنا فلما علم جيرويه استقبلنا في عدة من جنوده فأقمنا عنده اللي هو جيش الكفار باسم يعني قائد جيش الكفار فأقمنا عنده فعرض يوما بيتا فأرام أكتبه فمر رجل فعظمه وخلع عليه عظم هذا الرجل جندي او شخص في الجيش يعني جيش الكفار فاخذ بغوي هذا يعني يمدح هذا الرجل ويعظمه وخلع عليه من الهدايا والهدايا فسالني عن الترماري فقلت هذا رجل مبارز يعد بألف فارس قال انا ابارزه فسكت فقال بغويه لا يقول هذا قلت يقول كذا وكذا قال لعله تكرام لا يشعر ولكن غدا نركب لان عن صاحبة الترماري يقول انا ابارزه تكرام لا يدري ما يقول لكن غدا نركب فلما كان الغد ركبوا فركب الترماري معه عمود في كمه خب عمودا في جيبه في كمه فقام بإزاء المبارز هذا الشخص الذي هو مقدم عندهم مجاهد كبير يعني مقاتل فقطبه يعني وقف امامه ولم فقطبه فهرب احمد حتى بعده من الجيش فظل يتراجع يوم للتراجع امامه وفر الامامي حتى يبعده عن داخل الجيش فهرب احمد حتى بعده من الجيش ثم كر وضربه بالعمود فقتله وتابع ابراهيم ابن شناس لانه كان سبق سبقه تلاحقا وعلم جيرويه فجهز في طلبه 50 فارسا نقاوه يعني لما علم انه قتل هذا الفارس جهز له كما يقول الامام الذهبي جهز له في طلبه 50 فارسا نقاوه فادركوه فثبت تحت تل مختفيا ثبت تحت تل من الرمال مختفيا حتى مروا كلهم واحدا بعد واحد وجعل يضرب بعموده من ورائه الى ان قتل 49 من الوراء وامسك واحدا قطع انفه واذنيه واطلقه ليخبر حتى يرجع ويخبر بما حدث لانه شاهد عيان ثم بعد عامين توفي احمد وذهب ابن شناس في الفداء فقال له في غريبه من ذاك الذي قتل كرساننا قال ذاك احمد الترماري قال فلما لم تحمله معك يعني هذه المره لماذا لم تحمله معك قلت طلبتي ففك في وجهي ضربه في وجهي فقال لو اعلمتني انه هو لكنت اعطيته 500 درهم و10,000 ساعه وعن عبيد الله ابن واطن قال سمعت احمد الترماري يقول واخرج سيفه فقال اعلم يقينا اني قتلت به 1000 تركي وان عدت قتلت به 1000 اخرى ولولا خوفي ان يكون بدعه لامرت ان يدفن معي لو لخوت ان يكون عمر ايه يعني ايه اتباعه ووصيرته الى اخر الاشياء. ولو لخوف ان يكون بدعه لاوصى ان يكسر سيفه معه في قبره. مع ان هذا السيف استعمله في الجهاد. فلا عجب ممن يوصي ان يكسر معه العود في قبره اله الموسيقى ومثل هذا الكلام الذي يفعله هؤلاء المخزونون. وعن محمود بن سهلي الكاتب قال: كانوا في بعض الحروب يحاصرون مكانا ورئيس العدو قائد على ستة يعني على ظلة وعلى بهم واسع وسقف عالي، فرمى السرماري سهما فورده في الستة. يعني انظر كيف وهو من بعيد يرى هذا القائد جالس هذا هذه الأبهة وهذا السقف وهذا البهم، فأراد أن يستدرجه. ماذا فعل؟ في أول السهم ضربه ثبت السهم في عمود من عمود هذا البهم، فورده في الصفة. ماذا فعل؟ فأوجع الرئيس ليمزعه، فرماه بسهم آخر خاطئا له ثبت له أصاب يده فثبتها أيضا في الخشبة، فتطاول الكافر لينزعه من وجهه، فرماه بسهم ثالث في نحره فانهزم العدو وكان الفتح. وعن عمران بن محمد المطوعي قال: سمعت أبي يقول: كان عمود السرماري 18 منا والمن ركنان، فلما ساخ جعله 12 منا وكان يقاتل بالعمود رحمه الله تعالى. من هؤلاء الأبطال أيضا اللؤلؤ العازري، كان يلقب بالحاجب، يقول الذهبي: من أبطال الإسلام. وهو كان المندوب لحرب فرنج الكرخ الذين ساروا لأخذ طيبة، أو فرنج سواهم ساروا في انتحل المالح. فسمع اللؤلؤ العادلي الحاجب رحمه الله تعالى سمع بهذه القاتلة أو هذه الطريقة، الطريقة من الكفار الكريم بالفارغ، ساروا عدد منهم صارت قلب نحن العادلين إلى طيبة إلى المدينة النبوية والعياذ بالله يعني لاستخراج جسد الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، فسمع بخبرهم فلم يصل لؤلؤ الا ومعه قيود بعدده، عد معه قيود بعدد هؤلاء الذين حرموا في هذه الحمله، فادركهم عند الاحلتين فاحاط بهم فسلموه نفوتهم يحدث فسلموه نفوتهم فقيدهم، وكانوا اكثر من 300 مقاتل، واقبل بهم الى القاهره فكان يوما مشهودا. هذا مجاهد آخر ينتظم نفسه من مهمة المسلمة ويمضي نحو همته ويلح سائلا مولاه. انظر علو الهمة في الجهاد. يقول: فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجعي يعنى بخضر المطارف، ولكن قبري بطن نسر نقيله بجو السماء في نصور العواسف، وأمتي شهيدا خاويا في عصابة يطابون في سجد من الأرض خائف، خوارف من بغداد ألف بينهم تقى الله نزلون عند التزاحف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى معادنا في المصاحف. قل فيا ربي إن حان وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف. يعني يقول: يا ربي إن حضراني أجلي وحانت وفاتي فهذا الله سبحانه وتعالى ألا يموت موتا عاديا كما يموت سائر الناس، فلا تكن وفاتي على شرجع. شرجع نعش، لا يريد أن يحمل على نعش. انظر المهمة هنا عليها بشيء بدرجة غريبة جدا، يعني يقول إيه إذا كان إذا أتى أجلي فهذا الله ألا تكون وفاته بحيث يحمل على نعش. يعلى بخبر المطارف اللي هي المطارف هي الأطراف يعني الأيدي. علو النعس جسدي وجثتي بعد موتي ترتفع على ايد الرجال في داخل النعس، يقول هذا دلو هبة، وهذا ما اقبله ان اموت على فراشي حتى يرفعني الناس بايديهم واخدمهم على الارض، ما بالوا في الارض اخدمهم في الارض وايديهم هي التي ترفعني داخل النعس، فيدعو ان تكون هذه النسبة. يقول: فيا ربي ان حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن قبري بطر نسر نخيله بجو السماء في نصور على سكه. يقول: اجعل قبري يعني معدة او بطن الايه النفوس حتى تحل قليل الى اعلى اساق السماء ولا ابقى ما في الارض، يعني يكون شهيدا يعني تتأكله النسور وتتخطفه النسور حتى تأكله، فبالتالي تستغل جلسته في داخل هذه النسور التي ترتفع إلى فوق ولا تكون كالإيه كالجثة التي ترتفع بيه، يعني ترتفع جثته بالنسور إذا أكلتها لا بأيدي البجال إلى حملوك النهر، ولكن صبري بطر نسر مخيله بجو السماء في نسور العواكف، فهو لا يحلق بروحه الثانية في فلك الشموخ فحسب بل ببدله ايضا حتى انهم لا يصلون اليه، بحيث الكفار يرون ان يصلوا الى جثته لانه استقر في بطون النسور، فيراغم الكفار ويغارضهم ميتا كما راغمهم حيا، وهذا بلا شك يعني حرير من قول الشاعر علو في الحياه وفي الممات لحق فيك احدى المكرمات، يبحث عن علو في الحياه وهو حي، وايضا حتى اذا مات يبحث عن أحسنه حتى لا يتمكن الكفار أن ينالوا جثته، بل ترتفع إلى آفاق السماء في داخل بطون النسور. ثم يقول: وأمسي شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائفين، يعني مطمئن منخفض. فوارث من بغداد أو فوارث من بغداد ألف بينهم تقى الله نزالون عند تزاحفه، سرعان في مقاتلة الأعداء. إذا فارقوا دنياهم بالاستفتاء فارقوا الأذى وصاروا إلى ميعاد ما في المصاحف، يعني هي الجنة التي مشغلية الشهداء. وعن أحمد بن إبراهيم قال: نظر يونس إلى قدميه عند موته فبكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: قدماي لم تغضر في سبيل الله عز وجل. هذا الإمام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يعقد مقارنة بين من تخلى من عبادة وبين من آثر الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى في خطبته إلى عابد الحرمين الحديث بن عياض رحمه الله تعالى، قل له: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعبون، من كان يخضب جلده بدموعه فنحورنا بدمائنا فتخضبوا، أو كان يتعب خيله في باطل فقولونا يوم الفريحة تتعبوا، ريح العبير لنا ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهد التنابت والغبار الأطيب. التنابت جمع الصندوق وهو طرف السيوف يعني طرف الحيط. ولقد أتانا من مقال نبينا أو عن مقال نبينا قول صحيح صادق لا يفلل، لا يستوي غبار خيل الله فيه أنتم رئل ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس التهيب بميت لا يكذب. ايضا هذا الامام ابن حزم الاندلسي رحمه الله تعالى ايضا يعبر عن علو همته في الحياه، فيقول: مناي من الدنيا علوم اجدتها وانشرها في كل باب وحاضر، دعاء الى القران والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدة إذا هيعت سارة فأول ناتري، لألقى حماني مقبلا غير مدرم بثمر العوالي وادقاق البواتري، كفاحا مع الكفار في حومة الوغى وأكثر الموت من فتى قتل كافري، فيا رب لا تجعل حماني بغيرها ولا تجعلني من قتيل المقابر، يعني من سكان المقابر. هذا الإمام الجليل أبو القاسم محمد بن أحمد بن جدي المالكي رحمه الله تعالى توفى 41 من الهجرة. يقول قبل أن يعني يتوفى أو قبل أن يستشهد مباشرة، يقول: قلبي المؤمل في جهري وإصراري ومطلبي من إله واحد الباري، شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار، إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الطوارم في أيمان كفاري. فبعد أن أنشد الأبيات قال: أدعو أو أرجو الله أن يرضي لما سألت في هذه الأبيات، فأعطاه الله ما تمنى وقتل في نفس اليوم في موقع طريق مع النصارى بعد أن أبلى في قتالهم بلاء حسنا قتله الله وأعلى درجته في الشهداء. فيعني هذه ما تذكر من النماذج من جهاد السلف الصالح رضي الله تعالى عنه في اعزاز هذا الدين، و علو المكرم في هذا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولولا كما قلنا لولا هذه الهمة العالية لما ذاع الإسلام وشاع في أقطار الأرض بهذه الطريقة، ولا يعني تنعمنا نحن بهذه النعمة وتشرفنا بهذا الشرف العظيم الذي هو شرف الانتماء إلى دين الحق وإلى أمة التوحيد. بقي الكلام حقيقة في مجال واحد من مجالاتي علو الهمة، وهو علو الهمة في البحث عن الحق، لأنه في شيء من الطول نختصر على قطة واحدة هذه الليلة من قطة علو الهمة في البحث عن الحق ونكمل إن شاء الله فيما يأتي بإذن الله. فقد حكم التاريخ الإسلامي قديمه وحديثه بمبادئ رائعة من المرتدين الذين ارتفعت همتهم في البحث عن الدين الحق، فبذلوا في سبيل ذلك النفس والنفيس، فصاروا مضرب الأذهان وحجة لله على خلقه أن من انطلق باحثا عن الحق مخلصا لله تعالى فإن الله يهديه إليه ويمن عليه بأعظم نعمة في الوجود، نعمة الإسلام. من هذه النماذج بل أشهرها ولعل كثيرا منكم يعرف عن هذه القصة، قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، فإنه رضي الله تعالى عنه كان يعني يلف دائما تحت داره المتواضعة في المدائن، يعني أحاط به جلساؤه ينصتون لحديثه وقصته في الهداية والبحث عن الحديث. رضي الله كيف غادر دين قومه الفرس إلى النصرانية ثم إلى الإسلام، وكيف ضحى في سبيل البحث عن الحقيقة الكبرى بثراء أبيه البارخ ورمى نفسه في أحضان الفاقة بحثا عن خلاص عقله وروحه، كيف جاء بسوق الرقيق وبطريق بحث عن الحقيقة، كيف التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف آمن به، إنه سلمان الفارسي أو سلمان الخير صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وهو يحكي له: كنت رجلا من أهل الدهان من قرية يقال لها دين، فكان أبي دهقان أرضي، الدهقان رئيس الإقليم أو رئيس القرية يعني رئيس العمدة، فكنت من أحب عباد الله إليه، وقد اجتهدت في المجوسية حتى كنت قاقن النار الذين أوقدها ولا أتركها تحكم، المجوسيون الذين يعبدون النار يعني يتركونها تخبئ يعني مشتعله باستمرار في مكان العباده بحيث لا تنتقل ابدا، فكان هو سلمان الفارسي قاقد النار، يعني كان هو الخيم على النار وموقدها وكان هو موقدها. يقول: وكان لابي ضيعه ارسلني اليها يوما فخرجت فمررت بكنيسه من نصارى فسمعتهم يصلون فدخلت عليهم لانظر ما يسمعون، فأعجبني ما رأيت من صلاتهم وقلت لنفسي: هذا خير من ديننا الذي نحن عليه، فما برحتهم حتى غربت الشمس ولا ذهبت إلى ضيعة أبي ولا رجعت إليه حتى بعث في أهلي، وسألت النصارى حين أعجبني أمرهم وصلاتهم عن أصل دينهم فقالوا في الشام، وقلت لأبي حين عدت إليه: إني مررت على قوم يسمون في كنيسة لهم فأعجبتني صلاتهم ورأيت أن دينهم خير من ديننا، فحاورني وحاورته ثم جعل في ريلي حديدا وحدثني، وأرسلت إلى النصارى أخبرهم أني دخلت دينهم وسألتهم إذا قدم عليهم ركب من الشام أن يخبروني قبل عودتهم إليها، لأرحل إلى الشام معهم وقد فعلوا، فحطمت الحديد وخرجت وانطلقت معهم الى الشام، وهناك سألت عن عالمهم فقيل لي هو الاسقف صاحب الكنيسة، فأتيته واخبرته خبري فأقمت معه اخدم واصلي واتعلم، وكان هذا الاسقف رجل سوء في دينه اذ كان يجمع الطبقات من الناس ليوزعها ثم يستلزها لنفسه ثم لا، وجاءوا باخر فجعلوه مكانه كما رأيت عمرا على دينه خيرا منه، ولا أعظم رغبة في الآخرة وزهدا في الدنيا وذأبا على العبادة، وأحببته حبا ما علمت أني أحببت أحدا مثله قبله، فلما حضره قدره يعني أجله قلت له: إنه قد حضرت من أمر الله ما ترى، فبما تأمرني وإلى من توصي بي؟ قال أي بني ما أعرف أحدا من الناس على مثل ما أنا عليه إلا رجلا بالموطن، فلما توفي أتيت صاحب الموطن فأخبرته الخبر وأقمت معه ما شاء الله أن أقيم، ثم حضرت الوفاة فسألته فدلني على عابر في نصيبين، فأتيته وأخبرته خبري ثم أقمت معه ما شاء الله أن أقيم، فلما حضرت الوفاة سألته فأمرني أن ألحق برجل في عمورية من بلاد الروم، فرحلت إليه وأقمت معه واطلعت لمعاشي بقرات وغليلة، ثم حضرت الوفاة. انظر إلى الدأب، كل ما يموت واحد الإنسان معدودين الذين يعرفون الحق كما جاء في الحديث، وإن الله نظر إلى أهل الأرض سبقتهم كلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم حضرته الوفاء فقلت له إلى من توفيني؟ فقال لي يا بني ما أعرف أحدا على مثل ما كنا عليه، آمرك أن تأتيه ولكنه قد أظلك زمان نبي يبعث بدين إبراهيم حنيفا عليه الصلاة والسلام، يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين، حر الجبال ذات الحجارة السوداء، فإن استطعت أن تخلص إليه فافعل، وإن له آيات علامات لا تخفى، فهو لا يأكل الطبقة ويقبل الهدية، وإن بين كتفيه خاتم النبوة إذا رأيته عرفته. ومر بي ركب ذات يوم فسألتهم عن بلادهم فعلمت أنهم من جزيرة العرب، فقلت لهم أعطيكم بقراتي هذه وغنمي على أن تحملوني معكم إلى أرضكم؟ قالوا نعم. واستحضروا معهم حتى قدموا بي وادي القرى، وهناك ظلموني وباعوني إلى رجل من اليهود، وبصرت بنحل كثير في وادي القرى، رأى نخلا كثيرا فطمعت أن تكون هي البلدة التي وفد فيه والتي ستكون مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تكنها، وأقمت عند الرجل الذي اشتراني حتى قدم عليه يوما رجل من يهود بني قريظة فافتعني منه، ثم خرج بي حتى قدمت المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها حتى أيقنت أنها البلد التي وفد فيه، وأخذت معه أعمله في نحله في بني قريظة حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى قدم المدينة ونزل بقباء في بني عمرو بن عوف، وإني لفي رأس نخلة اليوم وصاحبي جالس تحتها، إذ أقبل رجل من يهود من بني عمرو، كان في هذا الوقت خلاص الصحابة وجماعة يستعدون لاستقبال الرسول عليه السلام مهاجرا من مكة إلى المدينة، إذ أقبل رجل من يهود من بني عمرو فقال يخاطبه قاتل الله بني قيلة، يقصد بذلك الأمطار، قاتل الله بني قيلة إنهم لا يتقاطفون، يتقاطفون يعني يتتابعون ويجتمعون ويتزاحمون سببا لحدث خطير جدا وهو استخدام الرسول صلى الله عليه وسلم، قاتل الله بني قيلة إنهم لا يتقاطفون على رجل بقباء قادم من مكة يزعمون أنه نبي، فوالله ما هو إلا أن قالها حتى أخذته العرواء اللي رعشت رعشت الحمى وضربت الحمى اول ما كان حتى اخذتني العرواء، فرجفت النخله حتى سدت النخله من الايه؟ من الانتعاش الذي اصابني، حتى كدت اسقط فوق صاحبي، ثم نزلت سريعا اقول ماذا تقول؟ ما الخبر؟ فرفع سيدي يده ونكزني نكزه شديده، ثم قال ما لك ولهذا اقبل على عملك، فاقبلت على عملي، ولما أنتيت جمعت ما كان عندي، يعني ما كان عندي من البيت التمر، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، فدخلت عليه ومعه نفر من أصحابي، فقلت له إنكم أهل حاجة وغربة وقد كان عندي طعام نذرته بالطبقة، فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم أحق الناس به فجئتكم به، ثم وضعته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا بسم الله، وأمسك هو فلم يسقط إليه يدا، لماذا؟ لأنه صدق، فقلت في نفسي هذه والله واحدة إنه لا يأكل الطبقة، ثم رجعت وعدت الى الرسول صلى الله عليه وسلم في الغداء في اليوم الثاني احمل طعاما وقلت له صلى الله عليه وسلم اني رايتك لا تاكل الصدقه وقد كان عندي شيء احب ان اكرمك به هديه ووضعته بين يديك فقال لاصحابه كلوا بسم الله واكل معه قلت لنفسي هذه والله الثانيه انه ياكل الهديه ثم رجعت فمكثت ما شاء الله ثم اتيته فوجدته في البقيع قد سبع جنازه وحوله اصحابه وعليه سملتان مؤتجرا بواحده مرتديا الاخرى فسلمت عليه يعني كان يلبس الازار ورداء على كتفه كلطف الحجاج يعني في الاحرام فسلمت عليه ثم عدلت لانظر اعلى ظهره بعد ما سلم على رسول الله عليه السلام دار من حوله نفسه من وراه وينظر على اعلى ظهره فعرف اني اريد ذلك فهم الرسول على السلام ان سلمان يبحث عن علامه الايه عن الخاتم النبوة بين كتفيه فعرف اني اريد ذلك فالقى بردته عن كاهله كتف له ظهره صلى الله عليه وسلم فاذا العلامه بين كتفيه خاتم النبوة كما وصفه لي صاحبي فاثبت عليه اقبله وابكي ثم دعاني صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه وحدثته حديثي كما احدثكم الان فطبعا من اين عرف ذلك الاذكر عرف ذلك من كتبه وحتى الان ما زالت علامه يعني علامه خاتم النبوه ما زالت حتى الان موجوده في الجيل في كتابه المسمى المقدس رغم التحريف الذي وقع في هذه لم تحرف الى الان ان العلامه بين كتفيه وانا الحقيقه ما تفرغت لان احببناكم هذا النص قال له نعم اتذكر واتيكم نص موجود في الانجيل او في كتابه المقدس موجود في هذا النص بالضبط اخبار عن تتحدث النصوص عندهم عن شخص ياتي بالنبوه على علامته بين كتفيه علامه ظاهره بين كتفيه فربما تكون من هذه النسخ حذفت فيها العلامات المفصله لان في علامات اخرى اللي هو مثل زر الحجله يعني مثل البيضه وعليه شعيرات دقيقه مكتوب فيها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول سلمان ثم اسلم وحال الرفق بيني وبين شهود بدري واحد وفي ذات اليوم قال الرسول صلى الله عليه وسلم كاتب سيدك حتى يعتقك فكتبته وامر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه كي يعاونوني فحرر الله رقبتي وعشت حرا مسلما وشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق والمساجد كلها فبهذه الكلمات الوضاء العباد تحدث سلمان الفارسي عن رحلته الزكية المدينة العظيمة في سبيل بحثه عن الحقيقة العظمى التي تقله بالله وترسم له دوره في الحياة فأي إنسان شامخ كان هذا الإنسان أي تفوق عظيم أحرزته روحه الطلعة وطلعت إرادته الغلافة على المصاعب فقهرتها وعلى المستحيل فجعلته ذلولا أي تنكر الحقيقة وأي ولاء لها هذا الذي أخرج صاحبه طائعا مختارا من ضياع أبيه وثرائه ونعمائه إلى المجهول بكل أعدائه ومشاقه ينتقل من أرض إلى أرض ومن بلد إلى بلد ناصبا كالحا عابدا تضحك بصيرته الناقية الناس والمذاهب والحياة ويظل في إصراره العظيم وراء الحق وتبشر به المدينة من أجل الهدى حتى يباع رفيقا ثم يصيبه الله ثوابه الأوفى فيجمعه بالحق ويلاقيه برسوله صلى الله عليه وسلم ثم يعطيه من طول العمر ما يشهد معه بكلتا عينيه رايات الله تخفق في كل مكان من الأرض وعباده المسلمين يملؤون أركانها وأنحاءها هدى ورحمة وعدلا فاكتبوا لنا بهذا الحق واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولا تنبيه يتعلق ب تقريبا من حوالي ثلاث اسابيع تقريبا كنا بنتكلم على موضوع ان الشخص يروح لواحد يقول له انا يسال عن من وظيفتك فيكون وظيفتي الله فيرد هذا الشخص بردود البشعه المعروفه الحقيقه يعني فاتني بالتنبيه اثناء الكلام على ان انا كنت استحكمت كلام هذا الرجل لكن في الحقيقه عند النبهه لبعض الاخوه ان حتى هذا التعبير لا يجوز ان يقال ان وظيفته هي الله سبحانه وتعالى لان الله يعني يتوسل إليه ولا يتوسل به. إنما يتوسل إليه الله تعالى ليس وسيلة إلى غيره، بمعنى الله لا يكون واسطة. نعم. أنه لا يستشفع يعني لا يستشفع على الله الأحد، لكن يستشفع إلى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الله الصحابة يا رسول الله إننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فرضي بذلك ومن له ذلك. فالشاهد أن هذا التعبير حتى غير صحيح، واضح أن لا يجوز أن تقول إذا قيل لك إنما الرسول تقول الله، لماذا؟ أن الله ليس واسطة، الله ليس وسيلة، إنما الله سبحانه وتعالى يتوسط إليه ويتوسل إليه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وابتغوا إليه الوسيلة، فلزم التنبيه وجزا الله الإخوة خيرا للذين يدعون على ذلك. نستفيد هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.